الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تركيب الأظافر؟ الحمد لله وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب الزينة الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالتحريم، والمتقرر عند العلماء أن كل زينة تخالف مقصود الشارع فإنها ممنوعة منع تحريم. إذا علمت هذه الأصول فالقول الصحيح إن شاء الله أن تركيب الأظافر من الزينة المحرمة التي لا تجوز، وذلك لأنها مخالفة لمقصود الشارع في قص الأظافر، فإن من خصال الفطرة أن يقص المسلم أظافره، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه